السلام عليكم. يوجد كلام جميل مصطفى صادق الرافعي، قرأته في كتابه وحي القلم، وسبق أن نشرته أكثر من مرة، لكن أريد الآن أن أعلق عليه وأوضح أكثر، لأنه فعلا يستحق الاهتمام والتركيز. يقول: إن العامة وأشباه العامة لا يقبلون الصدق لنفسه، وإنما للمساق الذي يساق له. أولا، من هم العامة؟ العامة هم الطبقة الكبرى والعظمى في كل المجتمعات، والعامي هو من تدور معارفه ووعيه في العلل الأولى، حتى لو كان يحفظ جميع الكتب. يعني هو الشخص الذي يعرف سبب النتيجة، لكن ما يعرف سبب النتيجة. النخبوية توجد في العلل الثواني والثوالث. أرجوكم ارجعوا إلى فيديو سبق نشرته، أتحدث عن فكرة العلل الثواني والثوالث، اللي هي أسباب الأسباب وأسباب أسباب الأسباب. يعني كلما تعمقت تصورات الإنسان في هذه الأعماق، فهو الجدير بوصف النخبوي. إذن العامة وأشباه العامة لا يقبلون الصدق لنفسه، وإنما للغرض الذي يشاق له. يعني تعطيه حقيقة تؤدي إلى نتيجة ما يبيه، لن يقبلها، سوف يرفضها، لأن عينه أولا على النتيجة وليس على ذات الحقيقة. يعني ما يفحصها في نفسها ويحللها في ذاتها، إنما ينظر إلى الهدف الذي تؤدي إليه. هذا هو مدار القبول والرفض. ثم يعطيك مثال تطبيقي، يعني من واقعنا العربي، هو طبعا مصري. يقول: إذا كان مدار الأمر فيهم على الإيمان والتقديس، فأذقهم حلاوة الإيمان بالكذب، فلن يعرفوه إلا صدقا وفوق الصدق. يعني إذا كانت الإيمانيات والمقدسات هي الحاكمة على أفكارهم وآرائهم وتوجهاتهم، طبعا هذا مو بشيء غلط في الأصل، لكن المشكلة إنها مظنة الوهم والكذب. يقول: أذقهم حلاوة الإيمان بالكذب، يعني أعطهم أكذوبة خرافة وطعمها بإيمانيات. يعني انسبها مثلا إلى أحد الصالحين، اجعلها مثلا حديثا، اجعلها موروثا عن عالم أو إمام، يعني أضف لها بهارات إيمانية. يقول: فلن يعرفوه إلا صدقا وفوق الصدق. خلاص، أنت الآن أعطيته خرافة بزخارف وقشور إيمانية، وأيضا جعلت هذه الخرافة تؤدي إلى مبتغاه وإلى ما يشتهي ويهوى، فلن يجدوه إلا صدقا. يعني سوف يصدق هذا الشيء ويؤمن به إيمانا تاما شعوريا. يعني كذا برمجية الإنسان هي بهذه الطريقة، اللي هو العامي اللي ما يتجاوز الأسباب الأولى. وفوق الصدق يعني أكثر من حكاية أنها مسلمة فقط، بل شيء مقدس وعظيم. وهم من ذات أنفسهم يقيمون البراهين العجيبة ويساعدون بها من يكذب عليهم. يعني تلقاه يعطيك أدلة وقرائن وشواهد على صحة هذه الخرافة. يقول لك مثلا: فعلا أنا وجدت أثر هذه الأسطورة، مثلا الرواية الأثر في نفسي، شعرت بكذا وكذا، أو أنه حدث لي كذا، أنا رأيت في المنام كذا. يعني هو يبدأ يبحث عن الأدلة والقرائن اللي تؤيد هذه الخرافة، لأنه وجد أنها تؤدي إلى هدفه وأيضا تدغدغ إيمانه. فيقول: ريح نفسك، لا تعطيهم أدلة ولا تحاول إثبات صحتها علميا. هو من تلقاء نفسه سوف يجد الأدلة والقرائن التي تؤيد صدق هذه الأكذوبة، ويساعدون بها من يكذب عليهم متى أحكم الكذب. يعني هذا العابي سوف يعطيك هذه الأدلة والقرائن التي تؤيد كذبتك عليه. يتفوق عليك في هذا الموضوع. لاحظ معي آخر جملة وهي أدق جملة، يقول: ليحققوا لأنفسهم أنهم بحثوا ونظروا ودققوا. يعني هذا العامي ما وده أنه يصدق هذه الأسطورة والرواية على عامة فقط قيلت له وقبلها، لا، سوف يحاول أن يبحث عن أدلة وشواهد وقراء ليوهم نفسه أنه بحث. يعني فعلا لا، أنا ما قبلت الإيمان على عامة، لا، أنا في أدلة وشواهد أشياء يعني صدقت هذا الإيمان عندي. لاحظ معي كيف المسألة مضحكة ومحيرة. ليحققوا لأنفسهم أنهم بحثوا ونظروا، يعني يلبي شعور ضرورة البحث، ضرورة أنه بحث ونظر وبحث عن أدلة وشواهد تؤكد هذا المعنى. فهو ليس غبيا، يعني لا يقبل الأمور على عواهنها كما يقال، إنما يبحث وينظر ويستدل ويستشهد، يدعم هذه الأكذوبة ويكذب على نفسه بنفسه كما يقال، يعني أكذب وأكذب حتى يصدقك الآخرين. أيضا هذا الكذب قد يتوجه إلى النفس، فعندما تكذب على نفسك وتبحث أيضا عن الأدلة والشواهد الوهمية، فسوف تجد في مرحلة معينة أنك قد صدقت واقتنعت بالأساطير والخرافات.